الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة هل أتاك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: عاملة ناصبة، النصارى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناصبة، وجوه يومئذ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. فقال ابن عباس في طبعا وجوه أصحاب هذه الوجوه، لكن يعبر عن الذات بالوجه يعني. فقال هم النصارى، أي أنهم يعني يعملون ويمسكون من النصب يعني التعب في العبادة في هذه الدنيا، ولكنهم في الآخرة تصلى نار الحامية. طبعا النصارى لا شك أن هذا تفسير بنوع من أنواع هذه أصحاب هذه الوجوه، وإلا فهذا طبعا الآية عامة تضم على كل من اجتهد في العبادة ولكنها بس على باطل، على ضلال، كعبادة النصارى. فإن النصارى هم أكثر يعني أكثر أهل دين نصب في العبادة، فإنهم اخترعوا الرهبانية وهي نوع من تعذيب النفس وفصمها عن أقوى غريزة في الإنسان وهو الميل للمرأة، وكذلك العبادة من تعذيب النفس بأمور شاقة كالوقوف طول الليل على رجل واحدة، قيام يعني في الصلاة، حس أن الإنسان نفسه في مكان مظلم ضيق، الجوع، العطش، قيام بالشمس. فكان طريقة النصارى في تعذيبهم أنفسهم عبادة أمور عظيمة جدا، فيعملون وينصبون في ويتعبون في العبادة، ولكن فإنها لأنهم مشركون فإنهم يقيمون في النار. الله يقول: وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليلة، عاملة ناصبة، عاملة في العبادة، ناصبة يعني تتعب فيها، تصلى نار الحامية في الآخر في هذا المعنى. وقبل ابن عباس هم النصارى على أن هؤلاء هم يعني أهل أكثر يعني أصحاب دين ينصبون في عبادتهم، هم على باطل. أما اليهود لا، اليهود يعني جفاه، ما عندهم زهد في الدنيا ولا عبادة كبيرة يقومون بها، بعكس النصارى. وكثير من أهل الإسلام قال أيضا يعني ممن تشملهم هذه الآية الروافض، لأنهم قد يتعبون ويشكون ولكن عبادتهم مع شركهم بالله تبارك وتعالى ومع الكفريات الكثيرة تطلع نار الحمية. نعم. وقال مجاهد: عين آنية بلغ إناها وحان شربها. يسقون، قال جل وعلا: وجوه من خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. آنية هنا قال ابن عباس أنه بلغت إناها، إناء إناء إناء الشيء اللي هو حينه، حينه اللي هو وصوله حد يعني، فالماء مثلا إذا أوقفت عليه النار يصل إلى حد خلاص لا يقبل زيادة الحرارة، يغلي فترة الغليان خلاص يسال، فهذا حده. وتقول مثلا يعني وضعت الطعام على النار حتى بلغ إناء، بلغ إناء يعني بلغ حده في السوى، لو أشعلت النار عليه بعد ذلك هو خلاص وصل حد، كما جاء في قول الله إلى طعام غير ناظرين إناء، إناء يعني حين استواءه يعني وانتهاء. والمعنى عين، عين ماء، ماء النار، هذا الماء جهنم. آنية يعني حدها في الحرارة، مو فاترة ولا هي باردة مثلا ولا هي فاترة، لا بل هي وصلت حدها في الحرارة، خونة من عين آنية، عياذا بالله. نعم، لقوله حميم آن بلغ عنا، لقوله جل وعلا هذه جهنم التي كذبها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، حميم اللي هو النار المحمي عليه، آن خلاص بالغ حده في الحرارة. نعم، لا تسمع فيها لاغية شتما، قال لا تسمع فيها لاغية الجنة لأهلها، لاغية يعني الشتم، الشتم من اللغو، طبعا اللاغية يعني أي كلمة لغو، ثم قال جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا لغو كلام صارغ لا معنى له، ولا تأثيم سب أو شتم أو غيبة أو نميمة، هذا في الجنة. وصف الله في الجنة لا تسمع فيها لاغية، ونزه عن أي كلمة يعني تخدش الأذن أو تفقد الجلسة، يعني جلساتهم يعني شيء من يعني رونقها و حديثها الطيب بينهم، ما في كلمة سب أو شتم أو لا. نعم، ويقال الضريع نبت يقال له الشبرة، تسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم. ليس لهم، الله يقول ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قيل إن الضريع طبعا هذا في النار، هذا من أطعمة أهل النار عياذا بالله، والنبت يخرج في النار. قالوا إن له مثيل في الأرض الآن وهو الضريع، يسميه أهل نجد الشبق، نبتة شوكية كلها، شوك يعني يكثر على الساق وعلى الأوراق وعلى الأزهار، كلها شوك، ولذلك لا يأكلها إلا الإبل في حالة ما تكون خضراء، إذا كانت خضراء يأكلها، ولكن إذا جفت حتى الإبل نفسها التي تأكل الشوك تتجنبها، تبتعد عنها من شدة شوكها، فتتجنب أنها تأكل من الشبر. فهذا النبت هو في النار، هذا طعامه، ليس لهم طعام إلا من ضريع. قيل إن اسمه ضريع، الضريع اللي هو الذليل، يعني كأن من أكله أصابه الذل الشديد، ذل ذل ذلا شديدا، ثم لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني يأكل منه كثيرا لكن لا يطفئ حرارة الجوع الذي عنده، ولا يسمن، ليس له أي يعني أثر يعني في أنه يكون له مردود في الجسم، وإنما يتعذب بأكله فقط، يعني كأنه فقط يتعذب بأكله، ولكن يأكله من شدة الجوع يأكله، ولكن لا يفيده إلا العذاب الذي فيه، مثل ما قال الله في الزقوم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوم حميم. فالزقوم يهري البطن ويقف غطة في الحلق، لكن المعذب في النار يأكله وبشراهة وبشدة، يطفي الألم الجوع اللي عنده منهم، فيزداد يعني عذاب على عذابه، ولا يفيده أكله في أنه يطفئ يعني حرارة الجوع عنده، عياذا بالله. قال الله في الزقوم ناشرة تأخذ في أكل الجحيم فرها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوم حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. فهذا الله قال في الشبرق نفس الأمر، اللي هو في الضريع، قال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. بمسيطر بمسلط ويقرأ بالصاد والشين والسين بس عليهم بمسيطر يعني بمسلط، يعني لم يسلطك عليهم فتعاقب من عصاك و يعني بينما انت لست مسلط على الناس يعني. في البلاغه هذه طبعا يعني الان الايه المكيه، وقد نسخ الله تبارك وتعالى بامر النبي بان يقاتل بعد ذلك اهل الكفر. قال تقرا بيوم السيطر وتقرا بيوم السيطر، السين تقرا وتقرا بالصاد. نعم. وقال ابن عباس ايابهم مرجعهم الإياب المرجع، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم يعني مرجع الجميع إلى الله تبارك وتعالى في الآخر، ثم إن علينا حسابهم يعني الله هو الذي يحاسبهم ولا يوكل أحدا بحساب أحد من خلقه سبحانه وتعالى، بل هو الذي يحاسب كل أحد سبحانه وتعالى. سورة والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد إرم ذات العماد يعني القديمة، والعماد يعني أهل عمود لا يقيمون. إرم قيل اسم للقبيلة وقيل اسم للمدينة التي عاش فيها هؤلاء، وذات العماد قيل العماد اللي هو عمود الخيام يعني، وأنهم كانوا أهل خيام لا يقيمون في مكان وإنما يرتحلون اللي هم عاد. نعم. صوت عداء الذي عذب به فصب عليهم ربك صوت عذاب. صوت عذاب يعني العذاب الذي عذبوا به، والذي عذبوا به لهم قوم فرعون عذبوا بأشياء كثيرة كما قال جل وعلا فارسم عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفار والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما به. هذه آيات ولكن هي عذاب في نفسها، وكل واحدة آية منها هي آية لأنها على خلاف يعني على خلاف يعني السنن الجارية والعادات الجارية ويعذبون بها. فالطوفان زيارة النيل زيارة كبيرة جدا حتى يغرق مزارعهم ويغرق مستقبلهم، والجراد المنتشر الذي يغرق محاصيلهم. سلام الطوفان والجراد والقمل والضفادع، أما الجراد فإنه تحولت تخوم الأرض كلها إلى ضفادع ودخلت إليهم في البيوت وفي المخادع، وعندما يجلسون للطعام تخرج من كل مكان إلى طعامه، وإذا فتحوا أفواههم تدخل في أفواههم فضفادع من كل شيء، وهي من الحشرات التي تؤذى منها حتى من منظرها، فكيف إذا أصبحت بعد ذلك يعني في فراش الإنسان وفي طعامه وشرابه ومائه أذية. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى الله يقول فصب عليهم ربك صوت عذاب، صوت عذاب قال هذا العذاب الذي عذبوا به هذا المهدي إن ربك لب المرصاد. نعم. أكل اللمة السهر تأكلون التراث أكل اللمة، التراث هو الميراث، أكل اللمة يعني تصفونه وتصف مثل يعني تجمعونه وما تخلوا منه شيء، فقد مات الميت يعني ينبغي أن يتعبوا به، يعني ينبغي أن يتعبوا بمن مات، أما هو لا، الناس خلاص تمسح ويسف ماله من بعده ولا يتعبون. نعم. وجمع الكثير يحبون المال حبا جمع يعني حبا كثيرا. نعم. وقال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفق، فهو شفق. السماء شفق. نعم. والوتر الله تبارك وتعالى، كلام عظيم جدا كلام مجاهد، كل شيء خلقه الله فهو شفق كما قال جل وعلا كل شيء خلقنا زوجين، ما في شيء الله خلقه إلا له نظير ومثيل إلا الله، الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا مثل له ولا نظير له، أن السماوات شفع، مو سماء واحدة، سماء وسماء وسماء وسماء. والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، ومنهم حملة العرش، والإنس أنذر هذه الملايين المملينة، وكذلك كل شيء، كل شيء إنما هو له نظير من جنسه، له نظير من جنسه كثير. أما الله هو الوكيلس، الله واحد، ما له شريك ولا ولد ولا زوجة ولا نظير ولا نفس ولا مكافئ سبحانه وتعالى. فكل شيء شفع والله سبحانه وتعالى. نعم. وقال غيره: صوت عذاب كلمة تقولها الأرض، لكل نوع من العذاب يدخل فيه الصوت. نعم، يعني جعل الصوت اللي هو صوت عصر إدراكي، فكل نوع من العذاب، كل عذاب يدخل فيه الصوت وعذاب. نعم. لبالمرصاد إليه المصير، إن ربك لبالمرصاد. أصل المرصاد هو مكان الرصد، والرصد اللي هو يعني النظر والترقب، مثل ما أقول يعني جعلنا هذه مثلا المكان حتى يرصد فيه يعني منه الداخلون إلى المكان والخارجون، فمكان للترقب اللي هو الجلوس في مكان أو البقاء فيه ليعلم مثلا من يدخل ومن يخرج فيه. فقول الله إن ربك لبالمرصاد يعني أنه سبحانه وتعالى يعني مترصد لكل هؤلاء يعني أهل المعاصي وأهل الكفر، فالله يعني أنه يعلمهم، يعلم معاصيهم، ربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا، وبالتالي يعاقب كل من يستحق العقوبة منهم يعاقبه كما أنزل. فالله ما هو غافل كما قال جل وعلا: وما ربك بغافل عما تعمل، ما هو غافل عن يعني أعمال خلقه، بل هو يعني بالرصد، هو كل مجرم يأتيه عقوبته من الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما يقوم به هؤلاء. إن الله قال بعد هذه بعد ما بين يعني عقوبات هؤلاء الأقوام، قال: أن ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم قال بعدها: إن ربك الذي المرصاد. فالله بالرصد يعني كل هؤلاء المجرمون، انظر ما فعل الله تبارك وتعالى بهم واحد واحد. نعم. تحابون تحافظون وتحضون تأمرون بإطعام. تحاضون على طعام المسكين، تحاضون يعني يحض بعضكم بعضا عليها. نعم، يأمروا بعضكم بعضا بها. نعم. المطمئنة المصدقة بالثواب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال المطمئنة هنا بمعنى التي صدقت بثواب ربها، حملت في الآخرة وصدقت بما عند الله من الثواب. نعم. وقال الحسن: يا أيها النفس المطمئنة، إذا أراد الله عز وجل قضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليه ورضيت عن الله ورضي الله عنه، فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. هذا الحسن القطري رحمه الله، إن نفس المؤمن يعني تطمئن عندما يعني يشرف على الموت ويعلم ما أعد الله تبارك وتعالى لأوليائه، فيطمئن من هذا ويرضى عن الله تبارك وتعالى ويرضى الله عنه. يعني حالة الرضا هذه إنما تكون عند الموت بالنسبة لأهل الإيمان. وقال غيره: جابوا نقبوا من جيب القميص قطع من جيب القميص قطع له جيب يجوب الفلاة يقطعها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوه يعني أنهم قطعوه، فكانوا ينحتون الجبل ويسمعون منه، يسمعون في داخل الجبل قصورهم، يبنون قصورهم في داخل الجبل، شق الجبال ويكون فيها غرف وكذا، ومساكنهم في داخل الجبل. ما زالت بعض مساكنهم لليوم هذا من حلق في جبهته. وكذلك جابوا الصخر قطعوه وأتوه للوادي يبنون يعني بيوتهم فيه، فيبنون في الأودية بيوت من الصخر الذي ينقلونه، وينحتون أيضا بيوت أخرى في سفوح الجبال. يعني هذا يدل على قدرة وعظمة وعلم، مع ذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى بذلك. لما امتوه أجمع أتيت على آخره. تأكلون تراث أكل اللمة، لمة اللم اللي هو يعني الإتيان على آخر الشيء، يعني ما تبقون منه شيئا. نعم. سورة لا أقسم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: وأنت حل بهذا البلد مكة، ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم. هذا كلام مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. طبعا البلد الذي مقسم به كلام مجاهد هنا أنه هذا أقسم الله بمكة، والخطاب للرسول: وأنت حل بهذا البلد. قال مجاهد هنا حل به، يعني كل ما تفعله فيه قد أحل لك، يعني أنه لا إثم عليك فيه. لكن طبعا فكر غيره أن تحل حال به، فيكون هذا من تشريف البلد، يعني شرفها كذلك ببعثة النبي فيه صلوات الله وسلامه عليه. قيل أيضا: وأنت حل بهذا البلد، يعني قد أحل الكفار دمك وعربك، علما أنها بلد حرام وكل ما فيها محرم، خاصة أهلها أهل البلد الحرام. وكان يعني الكفار أنفسهم يعظمون يعني أن يظلم أحد فيها، لكنهم ظلموا الرسول ابن هذا البلد في مكة، فهذا كأنه يعني نكير من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين الذين كانوا يعني وهم في شركهم يقدسون هذا البلد ويعظمونه، لكن النبي يعني استحلوا منه كل حرمة صلوات الله وسلامه عليه. ووالد آدم وما ولد. كلام مجاهد هنا: ووالد وما ولد، يعني أن الله أقسم بوالد، الوالد والد الجميع آدم، وما ولد كل ما تنزل منه. نعم. لبث كثيرا. يقول: أهلكت مال اللبث. اللبث كثير، قيل أن هذا مقالة لبعض الكفار أن يقول أهلكت مال اللبث، يعني في حرب الإسلام افتخر بهذا، يفتخر بهذا. نعم. أو يفتخر بأنه يعني أنفق مالا كثيرا يعني في حياته من أهل الدفخ والترف، فخور من نفسه. نعم. والنجدين الخير والشر. وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. نعم. مسغبة مجاعة. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يوم ذي مسغبة يعني يوم مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، يعني هذه العقبة عقبة النفس الذي يقتحمها ويفعل مثل هذا الفعل العظيم، فهذا الذي يعني قد فات. نعم. مكربة الساقط في التراب. أو مسكينا ذا مكربة، المسكين اللي هو خلاص أصبح ساقط في التراب، يعني من شدة حاجته وفقره. نعم. يقال: فلق تحمل عقبة، فلم يقتحم العقبة في الدنيا. فلق تحمل عقبة، يعني لم يقتحم العقبة في الدنيا بفعل هذه الخيرات. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فكها يعني عتق رقبة، يعني أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم جوع يطعم، يتيما يطعم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة. نعم. ثم فسر العقبة فقال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نعم، هذا العقبة. نعم، في كبد شدة. لقد خلقنا الإنسان فيه كبد، يعني في شدة، يكابد، يعني مما يتولد لم يموت هو يكابد، يكابد في الحياة، في الرزق وفي العلم وفي العمل وفي غيره، فهو يكابد، يكدح ويكابد. قد خلقنا الإنسان في كبد. نعم. سورة والشمس وضحاها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: ضحاها ضوءها. ضحى الشمس ضوءها، والشمس وضحاها، قسم من الله تبارك وتعالى بالشمس، هذا المخلوق العظيم الدال على عظمة خالقه سبحانه وتعالى، الشمس وضحاها. نعم. إذا تلاها تبعها. نعم. والقمر إذا تلاها، القمر يتبع الشمس، يغيب الشمس ويظهر القمر. نعم. وطحاها دحاها. نعم. والأرض وما طحاها، قيل الطحو الدحو، دحو اللي هو يعني لفها على بعضها على هذا النحو، أرض مثل الكرة المخلطة. نعم. ودستاها أغواها. نعم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني قذرها وأغواها، فهذا خاطر. نعم. فألهمها، عرفها الشقاء والسعادة. فألهمها فجورها وتقواها، يعني هنا جعل الإلهام بمعنى عرفها، يعني عرف الله تبارك وتعالى النفس شنو ما تشقى به وما تسعد به. نعم. وقال مجاهد: بطغواها، بمعاصيها. كذبت ثمود بطغواها، يعني بمعاصيها، يعني عصت الله تبارك وتعالى وطغت. نعم. ولا يخاف عقباها عقبى أحد، يعني أن الله قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، دمدم عليهم، هدم عليهم مساكنهم، لهم ثمود الذين تبجحوا وقتلوا الناقة التي أرسلها الله لهم آية، وقالوا لصالح: ائتنا بمساعدنا إن كنت من الصادقين. قال جل وعلا: بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله سقياها، يعني احذروا أن تمسوا ناقة الله وسقياها، لأنها لها يوم، يعني من الليل تشرب فيه لكم يوم. قال: فكذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواها. سواها سوى يعني بلادهم بالأرض، ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف الله تبارك وتعالى عقبى أحد إنه يعني يقوم يعادى وينتخب منه سبحانه وتعالى، لا يخاف الله عز وجل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رحطه مثل أبي جمع، وذكر النساء فقال: يعمل أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يراجعها من آخر يوم، ثم وعظهم من ضحكهم من الضربة وقال: لما يبحث أحدكم مما يفعل. هذا حديث عبد الله بن جمع خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنه خطبة يوم جمعة في هذه الموضوعات. يعني فمن ضمن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر صاحبا يعني ثمود، أشقى ثمود هذا، فقال: انبرى لها رجل عارم عزيز منيع في قوم مثل الأسد بن زمان. فالعارم اللي هو شيء قوة، عزيز يعني أنه ممنوع من خوضه له عصبة وعشيرة قوية تمنعه، منيع في خوضه. ثم الرسول مثله بالأسود ابن زمعه، وكان هذا من كبار رؤوس قريش ومن كبار الذين يعني يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المستهزئين الذين أهلكهم الله عز وجل. هذا الذي روى الحديث ابنه عبد الله بن زمعه الأسود، فقال إن اللي انبعث في قتل الناقة هذا رجل يعني في قومه كان عزيز منيع على هذا النحو، ما يهمه شيء أحد، قال أنا اللي أروح أذبح، وأخذ وانطلق وذبحها، وكان بهذا يعني هلاك القبيلة كلها. قال ثم إن النبي ذكر يعني وهو يخطب المسلمين، قال يجد واحد يعني ينكر على هذه، قال يجد أحدكم رأسه جلد العبد، يعني كما يجلد العبد يعني ضرب مثلا بصوت ولا بعصا ولا بحبس ولا نحو ذلك. ثم لعله يضاجعه من آخر النهار، يعني في آخر النهار لعله يضاجعه، يعني هذا من يعني هذه من تناصر وإساءة المعاملة على هذا النحو. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، يعني إن الإنسان يخرج في مجلس مثلا ويخرج منه ريح تضحكون منه، قال أضحك أحدكم ما يفعل، يعني هذا شيء أنت تفعل ليش تضحك مني يعني. صلوات الله والسلام عليه. وقال أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن جمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي، مثل أبي جمعته عم الزبير بن العوام. عم الزبير بن العوام وهو أبو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت جمعة. سورة لا أقسم بهذا البلد، يقول كون بيت الله الحرام يعني مقدس وهو عظيم عند الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من بيت الحرام، فما في داعي أقسم في هذا البلد وأنت حل به، يعني مكانتك العظيمة عندنا، ولو لم تكن فيه لا أقسمت به، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لا هنا لا لا هنا لا ليست يعني لا يجعلها العلماء للنفي، لا أقسم مو لا للنفي، لا أقسم يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فلا أعظم هذا البلد وأنت حل فيه لأنك أفضل منه، التفسير بعيد هذا، ما أظن أحد من السلف قال فيه، إنما قال لا أقسم هذا البلد ولا أقسم يوم القيامة. هنا لا كأنها يعني لا منقطعة من يعني رد الكلام الأول، وأقسم بهذا البلد، فلا قسم في هذا البلد، يعني يقسم الله به، لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم النفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، فلا أقسم مش بمعنى لا هنا ليس بمعنى يعني النفي، وإنما قيل معنى تأكيد، يعني تأكيد القسم، لا أقسم بيوم القيامة. نعم. متفرقين عن بعض. كان هكذا. ثم يعني كون النبي مقيم بهذا البلد وأن الله لا يقسم به يعني تعظيما لحرمة النبي، بعيد شوية. يعني بعيد هذا. إن الله تبارك وتعالى يعني عظم هذا البلد، هي عظيمة عنده سبحانه وتعالى، أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، قال عمرك إنهم لا يستطيعون كلامهم.